الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع اللقاء الخامس من لقاءات شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا، اللهم أمين. تكلمنا في المرة الماضية عن قضية التحريف، وفرع عنها قضية التأويل، وبينا أن أهل السنة والجماعة يرفضون التأويل الكلامي بالمعنى المتأخر الذي ذكرناه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل صحيح أو بغير دليل صحيح. وبينا أن هذا النوع من التأويل يدخل في الإيه؟ في التحريف، أو هو في الحقيقة تحريف، مهما ادعيت أو زعمت أن هذا تأويل وأن هذا التأويل مستعمل من قبل السلف قبل ذلك ونحو ذلك. وبينا الفرق بين تأويل السلف وتأويل الإيه؟ الخلف أو المتأخرين، أو التأويل السني والتأويل الكلامي، بينا الفرق بينهما. وكنت أريد أن أعقب على قضية التأويل بأن التأويل سيلزم منه لوازم باطلة، الذين يقومون بنفي الأسماء والصفات أو يؤولون الأسماء والصفات بزعم أن جعل معاني الأسماء والصفات على حقيقتها أو على معانيها الظاهرة، يجعلون ذلك في داخل في التشبيه والتجسيم، فيلزم من ذلك لوازم باطلة. لأجل ذلك رفض هذا التأويل الكلامي السلف وكثير من علماء أهل السنة والجماعة. ونقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يبين لنا خطورة التأويل الكلامي ولماذا نرفضه. وطبعا ده إيه حاجة كده على الماشي، لكن لو احنا بننقض قضية التأويل ففيها كلام كثير جدا، وقد نقدها ونقضها ابن القيم رحمه الله في أوجه كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، يحكي عن مناظرة جرت بين سني وجهمي، وكان الطرف فيها الشيخ عبد الله ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أخو شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول، وكان ابن القيم من تلامذته. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. يقول: ونكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين سني وجهمي، حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، على إثبات الصفات لله تعالى. يبقى نصوص الكتاب والسنة والآثار عن السلف متطابقة في إن إيه؟ في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. يقول: وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. قال لك تنوعت بقى ما بين آيات وحديث وفي صورة إخبار وفي صورة مش عارف كذا، تنوعت دلالات هذه الآيات لدرجة توصلك لمرحلة الإيه؟ توجب العلم الضروري، توجب العلم الإيه؟ الضروري، اللي هو خلاص بقى عارف علم ضروري يعني ما فيهوش تك بقى، توصلك يعني. لما مثلا يأتيك رجل ويقول لك المكان الفلاني به حريق، انت ايه نسبة التصديق عندك مثلا لما واحد بيقول لك الكلام ده؟ نسبتها قد ايه مثلا؟ يعني مثلا 40%. خلاص. طب يأتيك رجل اخر ثم يخبرك بنفس ما اخبرك به الاول، التصديق عندك بدل ما كان 40 يطلع لإيه؟ ل50. طب أتاك كمان إيه؟ يعني رجلان والكلام ده؟ لا ده يطلع لإيه؟ التصديق للستين. يجاي لك 10 مرة واحدة كمان يقول لك ده في حريق في نفس المكان الفلاني اللي الأربعة الأولين قالوا لا ده يطلع لـ80 و90 جالك كمان 5-6 ده 100% خلاص. فأنت بقيت متيقن إن إيه في حريق في المكان الفلاني. أهو بقى من كثرة النصوص الواردة في الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح وصلت الإيه المتعلم أو الذي يريد أن يصل إلى الحق في هذه المسألة إلى وجود علم ضروري إن لابد من إثبات الأسماء والصفات وإثبات ما تدل عليه من المعاني، مش بس مجرد أثبتها وخلاص. هو السميع معناه إيه بقى؟ يسمع صح كده، فنثبت له صفة السمع. فدلت هذه الإيه الأدلة على معاني معينة ومتطابقة. يقول والقرآن مملوء من ذكر الصفات والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع والبصير. الاسم ده مش من أسماء الله الحسنى يدل على صفة الايه السمع، والبصير اسم من أسماء الله يدل على صفة البصر، وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله تعالى أنزله بعلمه. يبقى أنزله بعلمه يبقى ذكر المصدر العلم يدل ذلك على وجود صفة الايه العلم لله سبحانه وتعالى. وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله سمع. طب يبقى معنى انه هو قد سمع يبقى في صفة ايه في صفة السمع. يقول ونظائر ذلك كثيرة الى اضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقصوا عن نصوص الاحكام وآثارها. شفت النصوص بتاعة الاحكام الشرعية قد ايه، احكام الطهارة والصلاة والزكاة والجنائز والبيوع والشركات خلاص كثيرة جدا تمام كده. فهو بيقولك برضو نفس الكلام لو احنا قعدنا بقى نجمع النصوص الواردة في عن الاسماء والصفات والاثار الواردة في ذلك يعني لن تقل عن النصوص الواردة في الاحكام الشرعية. يقول ومن ابين المحال واوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة. بعد ما قرر اصل بدأ ايه يبني عليه بقى، قرر ان نصوص الاسماء والصفات موجودة في القرآن ولا لا، موجودة وفي السنة ولا لا، وفي كلام الصحابة والسلف ولا لا، ومتواترة كثيرة جدا صح كده. وبناء عليه يقول لك يستحيل ان تكون هذه النصوص بتلك الكثرة الكاثرة وكلها لا تدل على المعنى الظاهر. مستحيل ان مثلا كل يعني مثلا لو جينا صفة مثلا زي صفة السمع لو جبنا بقى كل الايات اللي بتدل على صفة السمع سواء بذكر المصدر ولا عن طريق الاشتقاق ولا الكلام ده كله او عن طريق اثبات الاسم الدل على الصفة زي السميع، هيطلع عندنا مثلا كم آية في اسم الله السميع؟ عشرات النصوص بل مئات صح كده، مع الايه مع نصوص السنة والكلام ده والنصوص السلف هيطلع عندنا مئات النصوص. طب لما يبقى عندنا مئات النصوص في مسألة السمع بس في صفة السمع هنفترض مثلا عندنا 100 نص في تلك الصفة، كل 100 نص كلهم على خلاف الظاهر غير مراد بها الظاهر اللي هي صفة السمع المعلومة؟ مستحيل. طب ما فيش مرة يقول لي في نص منهم ان السمع معناه كذا او اليد معناه كذا غير اليد اللي انت تقصدها او المعنى يعني غير المعنى الذي تقصده من معنى اليد. ما فيش ولا مرة يجي مثلا النبي يقول لهم خدوا بالكم اليد هنا مش بالمعنى اللي انتوا فاهمينه اللي هو الموجود في اللغة العربية، لا ده معناها كذا. طب ازاي يبقى عندنا عشرات النصوص بل مئات النصوص في الصفة الواحدة وما يجيش نص واحد يقول لنا خدوا بالكم الظاهر مش مراد؟ فده من المستحيل. يقول مستحيل أن يدعى فيها المجاز والاستعارة. كل النصوص دي مجاز مش على الحقيقة. وطبعا بينا كلام السلف ان النصوص الصفات على الايه؟ على الحقيقة، صح كده؟ يقول وان الحق، يقول يعني ان من ابين الباطل واوضح الضلال، وان الحق في اقوال النفاة المعطلين. مستحيل ان هو يكون الحق في اقوال النفاة المعطلين، وان تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لابد منها. لو كلام الجماعة النفاه دول أو المعطلة أو المؤولة دول صحيح، هيلزم من كلامهم، من صحة قوله، ثلاث محاذير. المحذور الأول القدح في علم المتكلم بها، إن أنت كده بتقدح في علم مين؟ في علم الله. والثاني أو في بيانه. والثالث أو في نصحه. يعني إيه الكلام ده؟ ابن القيم يشرح لنا، يقول وتقرير ذلك أن يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. من المتكلم بالنصوص دي؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ خلينا في نصوص القرآن. إما أن هو يعلم أن الحق مع مين؟ مع الجماعة المعطلة، صح؟ أو ما يعرفش أن الحق معاه، تمام كده؟ طيب يقول فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه. طب لو هو ربنا نعوذ بالله من ذلك يعني وحشاه لا يعلم أن الحق مع النفاة، يبقى كده قدح في علم مين؟ في علم ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو كان يعلم أن الحق معاهم، يقول وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم من التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها. إما أنه هو يكون قادر على التعبير بألفاظهم التي هم يزعمون أنها تنزه الله عن التشبيه والتجسيم، يقول أو لا يكون قادرا على تلك العبارة، أو ما يكونش قادر أن هو يعبر بنفس ألفاظ مين؟ النفاة والمعطلة والمؤولة. يقول فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك، طب لو ما كانش قادر أنه لو إحنا قلنا بقى طب مش قادر أن هو يعبر عن الكلام الذي يريد أن يعتقده الناس بألفاظ المتكلمين، يبقى ده إيه؟ أنت كده قدحت في فصاحته، صح كده؟ وفي قدرته. يقول فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته. وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق. مش كده ولا إيه؟ إذا كان هو مش قادر يعبر عن المعنى الصحيح، يبقى معنى كده أنه هو عاجز عن التعبير، وهم أفصح من ذلك، تمام كده؟ وهل يقول بذلك مسلم؟ خلاص. يقول وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة. الكلام ده طبعا بطل ايه؟ بطل ضرورة. يعني ايه؟ يعني ما لا يمكن ان احد ينسب ايه؟ ان ربنا عاجز عن التعبير، تمام كده؟ يقول وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة اولياؤه واعداؤه وموافقوه ومخالفوه. كل الناس الموافق والمخالف والعدو والحبيب، كل دول الاولي والعدو، كل دول ايه؟ يعلمون بطلان هذا الايه؟ الامر، ان هو يعجز عن التعبير. فان مخالفيه لم يشكوا انه افصح الخلق، ده الكلام على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. واقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والاشكال. كل الناس تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على التعبير والفصاحة والبيان. ده كان يقعد يقول لهم أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون مش عارف ما كذا؟ فهم يقولوا له كذا ويبين لهم المعاني الشرعية وغيرها من الايه من المعاني حتى اللغوية اللي هي اللغة بتاعته. فيقول وطبعا ايه ما فيش حد بينكر الحقيقة دي لا من اعداء النبي ولا من حبايب النبي لا من المؤمنين ولا الكافرين، اللي هي حقيقة انه هو كان من افصح الناس. تمام كده اوتيت جوامع الايه الكلم. يقول وان كان قادرا على ذلك، طب لو كان قادر انه هو يعبر عن هذا الكلام بألفاظ المعتزلة او الجهمية او الفلاسفة او الاشاعرة، يقول وان كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. صح ولا لا؟ ازاي انت بتكلمنا عن التوحيد وتلت القرآن كله ده القرآن كله توحيد مش تلته، تمام القرآن كله توحيد، وبعدين تديني نصوص في السنة ما تفهمنيش اللي في القرآن ولا حتى تفهمني اللي في السنة. يقول كان ذلك قدحا في نصحي، يبقى هو كده ما نصحش للأم. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق لأممه، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا. يبقى لو إحنا حملنا النصوص على غير ظاهره وقلنا الظاهر غير مراد، يبقى إحنا كده بيلزم من ذلك القدح في نصح المتكلم وفي علمه وفي بيانه. تمام. يقول نرجع لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. احنا كنا وقفنا عند من غير تحريف، شرحنا من غير تحريف وتكلمنا بعدها عن التأويل، ثم وقفنا عند ولا تعطيل. التعطيل معنى ايه؟ التعطيل في اللغة هو الخلو والترك والفراغ، وفي الاصطلاح هو النفي، نفي أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني ربنا يقول وهو السميع البصير، يجي الجهم يقول لك لا ليس بسميع وليس إيه ببصير، وكلم الله موسى تكليما يقول لك لم يكلم موسى تكليم. هو ده التعطيل، إن هو ينفي الإيه ينفي الصفة. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف ان هو بيديك بالتحريف بينفي المعنى الصحيح وبيعطيك معنى غير صحيح. تمام كده. التعطيل بقى بيعمل ايه؟ بينفي المعنى الصحيح، ما بيديكش حاجه خالص، عشان كده بيقول عطل. خلاص. فالتعطيل هو ايه؟ التعطيل نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى ايه بمعنى اخر. والتعطيل قد يكون تعطيل كلي وقد يكون تعطيل جزئي. تعطيل كلي زي تعطيل الجهمية الذين ينفون اسماء الله عز وجل وصفاته، فبينفي ايه كل اسماء ربنا وكل صفات ربنا سبحانه وتعالى. وزي تعطيل الملاحدة الذين عطلوا الذات وأنكروا وجود الرب، يبقى الملاحدة عطلوا الكون عن الصانع، قالوا ما فيش خالق للإيه للكون، فعطلوا الذات، ما فيش ذات إلهية أصلا، يقولك ما فده نوع من ده تعطيل كلي. فالملاحدة والدهرية ونحوهم والفلاسفة برضو مثلا الذين لا يثبتون اسما ولا صفة او يثبتون وجودا مطلقا، وجود ذهني في بس، اللي هو يعني ملخص كلامهم يصفون الله عز وجل بالمعدوم، هو المعدوم له وجود، فده تعطيل كل او تعطيل جزء. تعطيل الجزء زي تعطيل المعتزلة والاشاعرة والماتريدية ونحوه. المعتزلة مثلا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو يثبتون الصفات بدون معنى، أو يثبتوا الأسماء بدون معاني دل عليه، الأسماء عندهم مجرد ألفاظ تدل على الذات. يعني ايه؟ يعني كلمة الرزاق انت تفهم معنى ان هو بيرزق، صح كده؟ هل معنى كلمة الرزاق زي معنى كلمة الحكيم؟ لا، الحكيم زي السميع؟ لا، بكل واحدة بتدل على معنى مختلف، صح؟ لا، هم عندهم الحكيم بتساوي العليم بتساوي السميع بتساوي البصير، كلهم معناهم واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الله. ايوه ما عم الشيخ، ما هو الحكيم هو الله والعزيز هو الله والسميع. لا، معنى الحكيم شيء ومعنى السميع شيء. دي كلها من اسماء الله. لا، هم كلهم على بعضهم كده لهم معنى واحد تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. يعني انت مثلا كلمة مثلا يلعن، اما اقول لك معناه ايه تقول يلهو مثلا. طيب يأكل لها معنى عندك، صح؟ طيب يشرب لها معنى عندك. طب هل يأكل بتساوي او معناها يشرب؟ اهو عندهم السميع بتساوي ايه؟ البصير. تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني يأكل بتساوي يشرب، كلها بتدل على ذات الله عز وجل اللي هو ايه؟ لما يقول لك السميع البصير العليم الحكيم. فهم احيانا برضو بيعطلوا الايه؟ الاسماء عما دلت عليه من معاني. واحنا عندنا اسماء الله عز وجل، لما نيجي ناخد في قواعد في اسماء الله عز وجل، اسماء الله اعلام وايه؟ واوصاف. او تعطيل الاشاعره مثلا الذين يثبتون بعض الصفات، يثبتون مثلا سبع صفات وينفون الايه؟ باقي الصفات، او يؤولونها كما هو معلوم. ونحاول ان شاء الله عز وجل بعد ما ننتهي منها نبقى ناخد ايه نبذه سريعه كده عن الايه؟ عن هؤلاء جميعا، عن الفرق التي خالفت اهل السنه في قضيه الاسماء والصفات. وعشان كده بنقول هو هنقول ليه شيخ الاسلام انت بيقول من غير تحريف عشان في ناس خلفت وحرفت، ومن غير تعطيل عشان في ناس خلفت وعطلت، ومن غير تكييف عشان في ناس خلفت وكيفت، ومن غير تمثيل عشان في ناس خلفت وايه ومثلت. يقول طيب عندنا الكلام اللي شيخ الاسلام ابن تيميه بيقوله من غير تعطيل، الكلام ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه جايبه من دماغه ولا سبقه اليه كثير من السلف؟ سبقه اليه كثير من السلف. ناخذ نقل عن بعضهم. ابو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، متوفى سنه 449 من الهجره، يقول: وقد اعاذ الله اهل السنه من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنقولات في نفي الايه التعطيل كثيرة جدا. تمام. ثم يقول بعد ذلك شيخ الإسلام: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. طيب قبل ما نخش على التكييف، احنا الـ حصل اعتراض اثناء المناظره، اثناء مناظره شيخ الاسلام مع خصومه، على قضيه من غير تحريف. ليه؟ لان احنا قلنا التحريف ده هيشمل ايه؟ هيشمل تاويل مين؟ تاويل الاشاعره او الكلاميين، صح كده؟ فهم طبعا بيأولوا، فهم عاوزين ايه؟ يقولوا له ازاي انت بتنفي التأويل والسلف كانوا بيقولون بالتأويل. فنقرأ كده ايه جزء من هذه المناظرة. يقول رحمه الله: وقد سأل احد المناظرين للشيخ في العقيدة ما المراد بالتحريف والتعطيل، ومقصوده انت بيقول له ايه انت تقصد ايه بالتحريف والتعطيل، ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا أو إما جوازا. فعاوز إيه؟ يقول له أنت كده بتنفي التأويل، والتأويل ده كان بيقول به السلف، ولكن طبعا التأويل الكلامي ما كان يقول به السلف. يقول إيه؟ قال الشيخ: فقلت، شيخ الإسلام بيقول بقى بيرد، فقلت: تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالته عما دل عليه من المعنى. إن أنا أعطله عن المعنى، أغير المعنى بتاعه. مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريح. الكلام هنا صفة الكلام، وكلم من الكلام صح، هم خلوها من الكلم. فين الكلم؟ اللي هو الجرح يعني، والقطع خلاص واحد يجرحك تمام كده. فشفت فحرفوا ايه؟ حرفوا كلمة. فيقول لك جرحه بأظافير الحكمة. يقول ومثل تأويلات القرامطة والباطنية، واحنا ذكرنا بعضها الايه في المرة الماضية، وغيرهم من الجهمية والرافدة والقدرية وغيرهم. فسكت وفي نفسه ما فيه. قال له عم انا بص، انا بقول ان التحريف المنفي التحريف اللي ربنا قال عليه في القرآن ايه مذموم، والتحريف اللي انا اقصده ان الناس تغير المعاني بتاع الكلام تمام كده. فالراجل سكت مش عارف يرد، هيرد يقول ايه؟ ما كلام صحيح. يقول وقد ذكرت في غير هذا المجلس اني عدلت عن لفظ التأويل الى لفظ التحريف. طب ليه شيخ الاسلام لم يستعمل لفظ التأويل؟ كما ذكرنا عشان في تأويل صحيح اصلا تمام. يقول لان التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وانا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. طب قول لي بقى ده حد يغلوه ازاي في المناظرة؟ شوف منقي الالفاظ علشان عارف ان في ناس هتتلكك له. فحتى في التشبيه، في لفظ التشبيه ما قالش من غير تشبيه. ليه؟ لان التشبيه ده له معنيين اتنين، فيهم معنى حق ومعنى باطل. خلاص هيجي معنا التشبيه، التشبيه له معنى حق ومعنى باطل. المعنى الحق ان شاء الله نبقى نتكلم عليه بقى ان شاء الله في التدمرية. خلاص اللي هو المعنى اللي هو القدر المشترك. خلاص مشترك الايه المعنوي، القسم منه الايه المشكك او المتواطئ اللي بيسميه المناطقة او الكلاميون المتواطئ المشكك. ما نستنوش يعني ايه. خلاص ما هنيجي بقى ان شاء الله في اللي هو القدر المشترك ده، اللي هو ايه؟ اللي هو الاشتراك في المعنى الكلي، الاشتراك في اصل المعنى. زي مثلا الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق صح كده؟ مش ربنا موجود؟ مش موجود بمعنى مخلوق، عشان كلمة موجود تأتي بمعنى مخلوق. لا مش مقصودش في المعنى مخلوق، لا موجود اللي هو الوجود، من الوجود يعني له ذات حقيقية موجودة صح كده؟ طيب والمخلوق له ايه؟ له وجود صح؟ والموافق والمخالف لنا متفقين على اثبات الوجود. هل بقى لما انت بتثبت الوجود لله عز وجل، وبعضهم بيثبت الذات، مش الاشاعرة بيثبتوا ذات لله والمعتزلة تمام كده؟ طيب ما هو ما البني ادم له ذات والحيوان له ذات، فيجي ايه فيقول لك لا بس ذات الله مش زي ذات المخلوق. بس عندك وقف، وانا برضو ايه سمع الله مش زي سمع المخلوق. يبقى هم اشتركوا في المعنى الايه الكلي، المعنى العام. يبقى تشابهوا فين؟ في المعنى الكلي. لكن في الحقيقة ما فيش وجه اصلا مشابهة خالص، في تباين تام وكامل تمام. مش عاوزين نسبق الاحداث، كنا بنقول ايه؟ ايوه فبقول لك فهو دقيق، كان شيخ الاسلام رحمه الله عليه دقيق جدا في اختيار الالفاظ ايه بتاعته في التعبير، لان هو عارف ان في ناس ايه واقفه مترصده، وان كان قد يعبر عن هذه المعاني بنفس المعاني في مواطن اخرى، بس بقى ايه مع قصد المعنى الصحيح له. يعني ممكن يقول لك في موطن من غير تشبيه، بس التشبيه ده هتلاقي له معاني حق ومعاني ايه باطله تمام. يقول ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد، فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد سميت تأويلا ما هو صحيح منقول عن السلف مما تقوم الحجة على صحته. إذ ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس فيه من التحريف. لو أنت هتكلمنا عن التأويل بمعنيه الصحيح المنقول عن السلف فأنا معك في دي، ويبقى ده خارج أصلا محل الإيه النزاع أصلا، ما بنتكلم ده مش داخل معنا في القضية أصلا ولا في المشكلة بتاعتنا أصلا. إحنا قضيتنا فين؟ في إنك أنت تحرف المعنى عن ظاهره الإيه المراد. يقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ايه هو التكييف؟ التكييف هو كنه الشيء وحاله وصفته، تكييف كنه الشيء او صفة الايه الشيء وحقيقته. والتكييف المقصود هنا ان هو يجعل له كيفية معلومة، ان هو يخلي في ذهنه كيفية لله سبحانه وتعالى هو يتصورها في ذهنه هو. الكيفية دي ممكن في ذهنه هو ممكن تكون شبه المخلوقين فيبقى ساعتها ده اسمه تمثيل، وممكن تبقى كيفية صورة معينة في ذهنه عن ربنا سبحانه وتعالى، فده بقى هو ايه التكييف. تمام؟ فتكييف صفات، تكييف صفات الله عز وجل هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليه. فأهل السنة والجماعة يدفون التكييف عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا يمكن للبشر أن يعلموا كيفية الله عز وجل. ليه؟ إن قلنا كيفية الشيء لا تعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. إحنا جالنا واحدة من الثلاثة دول عن كيفية صفات الله؟ ما جالناش. يبقى ما ينفعش إن إحنا إيه نتدخل فيه. ونهى الله عز وجل عن الكلام في ذاته بل كلام في شرعه ودينه بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ده الرجل الذي قال في الحديث والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ده عشان بس إيه قال والله ربنا ما هيغفر لفلان. هو انت تعرفك من الذي أدراك؟ فربنا غفر لفلان وأحبط عمله، ودي حاجة ايه لا هي في صفات ربنا ولا في أحكام، لكنك تأليت على الله عز وجل. انت تدخلت بس انك انت ايه أتعلم الغيب؟ عرفت منين؟ من أين لك؟ فانت افتريت كده على ربنا سبحانه وتعالى، فما بالنا بقى بكيفية صفات الله عز وجل. فالذين كيفوا صفات الله عز وجل يعني إنما تكلموا على الله عز وجل بإيه بغير علم. وطبعا الإمام مالك رحمه الله فاكرين الأثر المشهور عنه لما جاء الرجل يسأله عن الاستواء، الرجل قال له الرحمن على العرش استوى، قال له إيه كيف استوى؟ طب استوى ازاي يعني؟ قاعد بقى كده على الكرسي زينا كده ولا العرش ده له مسند مثلا ولا له يعني شكله ايه؟ كيف استوى؟ قاعد ازاي؟ فالامام مالك رد عليه قال له ايه؟ قال له الاستواء معلوم المعنى معلوم، والكيف مجهول مجهول عشان هو ما قالناش. بس هل الكيفية منفية نفيا مطلقا؟ يعني ما فيش كيفية اصلا ولا في كيفية نحن لا نعلمها؟ في كيفية نحن لا نعلمها. تمام؟ تأثر الله عز وجل بعلمه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وفي بعض الروايات ما أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراج. عشان الرجل جاي يقول كيف استوى. طب ليه هو قال السؤال عنه بدعة؟ لا أيوة أحسنت، البدعة انك انت تعمل حاجة ما عملت ما حصلتش قبل كده، في تخترع حاجة في الدين ما حدش قال بها قبل ذلك، لا ربنا قال لك عليها ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة محدثة. هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن ذلك عن الكيفية؟ لا. طب هل سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية؟ لا. التابعون سألوا الصحابة؟ سألوش. فدي بدعة. فهمنا وجه الابتداع من اين؟ من غير تحريف ولا تكييف. ثم ذكر بعد ذلك ولا إيه؟ ولا تمثيل. التمثيل هو التشبيه، وهو أن يقول إن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، ده معنى الإيه؟ التمثيل. التكييف إن هو عمل له كيفية في دماغه، ممكن تكون زي المخلوقين وممكن ما تكونش زي، أما التمثيل لا، أقول مثل صفات الإيه؟ المخلوقين. فكان في ممثلة، كان في مشبهة وفي ممثلة، أتباع مثلا هشام بن الحكم الرافضي، وأتباع هشام بن سالم الجواليق، وسمعان بن بيان التميمي وغيرهم، دول كانوا بيشبهوا ربنا عز وجل، بعضهم يقول ان هو جسم كجسم الانسان، وبعضهم ان هو كان بيحد له صورة معينة، ان هو يقول لك طوله زي عرضه زي عمقه خلاص، وبعضهم يقول لك سبعة اشبار في سبعة اشبار في مش سبعة اشبار طوله في سبعة اشبار عرضه، ولا سبعة اذرع خلاص، واللي يقول لك والذراع يقول لك بس مش الذراع او الشبر بتاعنا بالشبر بتاع ربنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان في ايه؟ كان في مجسمة وفي ممثلة ومشبهة. الحمد لله انها يعني هذه الفرق يعني ايه تكاد تكون منقرضة، يعني ما لهاش وجود دلوقتي، او حتى لو لها وجود فهو ايه نادر، يعني شبه معدوم منعدم غير معلوم. طيب الفرق والتمثيل، قد يكون تمثيل كلي وقد يكون تمثيل جزئي. تمثيل كلي يعني تكون المماثلة فيه من كل وجه، فان هو يجي يقول لك ربنا زي الانسان بالضبط في كل شيء، يبقى ده كده تمثيل ايه كل. وقد يكون تمثيل جزئي فتكون المماثله من بعض الاوجه دون ايه دون بعض. طب ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل مشابهه من كل وجه، اما التشبيه مشابهه من بعض الايه الوجوه. والتشبيه عام الايه؟ نعم، وليس العكس. يعني ايه؟ يعني التشبيه قد يكون تمثيلا، لكن التمثيل لا يكون ايه تشبيه. يعني في تشبيه من وجه، لكن التشبيه اعم. انا اقصد ان التشبيه ايه معنى اعم من التمثيل، لانه يشمل التمثيل وغير الايه وغير التمثيل. طيب الكلام ده ذكره شيخ الإسلام من غير تكييف ولا تمثيل من دماغه؟ لا. تعالى مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يقول ولا يشبه الأنام ولا شيء مثله. تعالى نقرأ بعض النقلات. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام الخطابي رحمه الله متوفى سنة 388 من الهجرة يقول إنما وجب إثبات الصفات. ليه؟ لأن التوقيف ورد بها الشرع يعني، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. أبو نعيم الأصبهاني متوفى سنة 430 من الهجرة يقول طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فيما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت أو تثبت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل. قوام السنة الأصبهاني أبو القاسم الأصبهاني متوفى سنة 535 من الهجرة قال علماء السلف جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به بها والتسليم وترك التمثيل والتكييف. فشيخ الإسلام ما كان إلا ناقلا عن الإيه عن السلف رحمه الله تعالى ورحم الله سلفنا الصالح. ثم يقول بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فهمنا يعني إيه تحريف وتعطيل وتكييف وتشبيه وتمثيل. طيب وذكرنا كلام السلف في ذلك كله الذين سبقوا شيخ الإسلام بنفي هذه الأمور كما ذكره شيخ الإسلام. يقول: بل يؤمنون بأن الله سبحانه، أي أهل السنة، ليس كمثله شيء. وهذا فيه رد على الممثلة والمشبه، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ابن القيم كان بيقول في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. رحمه الله تعالى قال لك إحنا ما بنشبهش أوصاف ربنا بصفاتنا، لأن اللي بيشبه الكلام ده يبقى بيعبد وثن. وكذلك في نفس الوقت لا نخليه ولا نعطله من أوصافه، لأن الذي يعطل الله عز وجل عن صفاته فهذا يعبد البهتان، ده بيعبد إبادة، ده بيعبد عدم. فهم لما يقولوا لا سميع ولا بصير ولا متكلم، ما نفوا الصفات، يبقى ده إيه؟ يبقى ده معدوم. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، نصارى شبهوا الله بالإيه؟ بالمخلوقين، وجعلوا له صفات كصفات الإيه؟ المخلوقين. أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. يقول: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، وبينا معنى ذلك الكلام قبل ذلك، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته، الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول أن يسمي بها الأصنام، إن هو يسمي الأصنام بأسماء ربنا عز وجل، زي المشركين لما كانوا بيسموا اللات من الإيه؟ من الإله، خلاص، أو العزة من العزيز، ومناه من المنان، فده إلحاد. وكذلك تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، زي تسمية النصارى له أبا، يقول لك الآب والإيه والابن والروح الإيه القدس. والفلاسفة مثلا يقولوا يسموه موجب، أو يسموه العلة الفاعلة، فده ده إيه الكلام الفارغ ده؟ فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. كذلك من الإلحاد في أسماء الله إن هو يصفه بالنقائص، كان يصفه بال ينسب إليه المرض والتعب والعجز، كما هو قول اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء لعنهم الله، أو ينسبون إليه البكاء، يقولون مثلا أن الله عز وجل لما أغرق الأرض في طوفان نوح جلس يبكي، وينسبون إليه العجز، نعوذ بالله من ذلك. يقولون أن الله عز وجل لما نزل إلى الأرض فقبله يعقوب، سيدنا يعقوب عليه السلام، فصرعه، تخانق معاه، فصرعه يعقوب، يعني سيدنا يعقوب اللي غلبه، فسمي بذلك إسرائيل، أي الذي صرع الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الرابع جحد معاني الأسماء والصفات، وجحد الحقائق بتاعتها، كقول الجهمية إن هي ألفاظ إيه مجردة ملهاش معاني، زي الحروف المقطعة كده، فالحي لا يدل على الحياة، والسميع لا يدل على السمع، ونحو ذلك. النوع الخامس أن يشبه الله عز وجل أو يشبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو تسمية المخلوقين بالأسماء التي يختص الله عز وجل، التي يختص بها سبحانه وتعالى، كتسمية المخلوق بالله مثلا، إن هو يجي يسمي مثلا الإمام بتاعه، إمام الطائفة بتاعتهم، الإله أو الرب، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكذلك الإلحاد في آياته سبحانه وتعالى، سواء كانت آيات كونية أو شرعية، إن هو ينسب لبعض المخلوقين ما يختص به الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، رغم أن هذا الكلام واضح كالشمس، إلا أن الأشاعرة وغيرهم يفترون على أهل السنة ويقولون أنهم مجسمة. في كلام أوضح من كده لك: ولا يمثلون صفاته بصفات خلق. الواحد ساعات بيحس ان ابن تيمية ده كان ماسك ميكروفون وعمال يلف بيه في الشوارع يقولهم يا جماعة بدون تكييف وبدون تمثيل، وصفات ربنا مش زي صفات المخلوقين، وينوع العبارات وينوع الألفاظ والدلالات على إثبات ما يقول، وهم برضو ولا إيه ولا هم هم. ليه يا أخوانا؟ لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك عن الله فالله خلاف ذلك. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هو أنت متصور للذات؟ تعرف شكل الذات دي ايه؟ حقيقتها ايه؟ لا. طب اشمعنى جيت في الصفات بقى ووقفت؟ ما تخليها زي الذات. تمام كده؟ عمرو قال عمرو ابن عثمان المكي متوفى سنة 297 من الهجرة يقول: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن لله، يعني أي حاجة تتخيلها عن ربنا سواء حسن أو بهاء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكمن لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. رحمه الله. يقول: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ربنا لا ند لا سمي له، يعني ملوش ايه؟ ملوش مثل، خلاص ملوش نظير، لا يسميه احد، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية. تمام؟ لان لا، احنا قلنا هو له ذات مختلف عن ذات المخلوقين وباجماع الناس، صح كده؟ طيب، كذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الايه؟ نعم مش سامع. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الايه؟ في الذات. تعال شوف الامام الخطابي بيقول ايه في هذا الامر. يقول: مذهب السلف اجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، اذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. شوف الكلام الدقيق. الإمام الخطابي متوفى سنة 388 من الهجرة، قبل شيخ الإسلام بكم قرن، بداخل أربع قرون، داخل أربع قرون. إذ يبقى الكلام في عندنا قاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الإيه؟ في الذات. كذلك نقول: كل ذات لها صفات تختص بها تتميز بها عن غيرها، ونحن نرى التباين في صفات المخلوقين بين وواضح، فالتباين بين صفات الخالق والمخلوق أبين وأوضح. بل الصفات في النوع الواحد، الصفات في النوع الواحد متباينة. يعني مثلا الرجل اللي هو من الصين، مش ده مخلوق إنسان صح كده؟ بص شكل عينيه عاملة ازاي، ومناخيره وودانه وطوله ولون بشرته، صح كده؟ هو عامل شكل الهندي؟ يعني انت ساعتها ما تشوف واحد صيني تعرفه ولا لا؟ على طول طب ولما تشوف واحد هندي تعرفه على طول، لما تشوف واحد باكستاني تعرف ده من باكستان. فايه سبحان الله، من غير ما تعرف بقى، من غير ما يتكلم ولا ينطق قدامك. فاذا كانوا هم من نوع واحد ولا من جنس، دول كلهم بشر هم، خلاص لهم ايدين وخمس صابع ودنين وعينين ولسان ومناخير واسنان، وتلاقي في تباين واضح جدا، حاجتين من نوع واحد او من جنس واحد. فسبحان الله، يعني هو انك لا تهدي من احببت. ننقل هنا نقل لشيخ الاسلام يتكلم عن ذي الجزئيه، يقول ايه: ومعلوم ان صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما احسن ما قاله بعضهم اذا قال لك الجهمي: كيف استوى وكيف ينزل الى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ يقول لك: كيف ينزل؟ تعمق بقى الأشاعرة ويقول لك: لا، ما ينفعش نقول ينزل. طب هو ينزل دي بقى، ينزل بالعرش ولا ينزل من غير العرش؟ يا عم انت مالك، هو النبي تكلم في الكلام ده؟ الصحابة تكلموا؟ ما يخصناش اصلا ينزل في العرش، بالعرش يخلو منه العرش ما يخلوش، مش بتاع ما نقعدش نتكلم في ليه، نتعمق في ذلك. هو ده اللي كان السلف بيقول عليه: أمرها كما جاء. ده اللي كان السلف بيقول عليه: بلا تفسير، يعني بلا خوض في الايه، في الكيفية، مش بلا تفسير. هم يقول لك أمرها كما جاءت وبلا تفسير، يعني ايه يعني كده؟ ده بعض المفوضة بقى يفوضوا المعنى، ولك هي ملهاش عدها كده، ملهاش معنى. ازاي ملهاش معنى؟ يعني السميع ألف ولام وسين وميم وياء وعين، معناها ايه؟ ملهاش معنى، حروف، حروف متلزقة في بعضها بتدل على الذات بس كده. فهذا الكلام يعني باطل. قال له: فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: والعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. لو انت هو هيقول لك ايه؟ يقول لك: ما يعرفش نفسه غير هو، صح كده؟ ولا يعلم ذاته ويعلم كيفية صفاته وكنه غير معلوم للبشر. فرد عليه يقول له ايه؟ قل له: برضو العلم بكيفية الصفة يستلزم للعلم بكيفية الموصوف. يعني علشان اعرف كيفية الصفة لابد ان انا اعرف كيفية ذاته، وانا اعرف كيفية ذاته يبقى مش هعرف كيفية صفته. فكيف يمكن ان تعلم كيفية صفة موصوف لم تعلم كيفيته؟ ازاي هعرف كيفية صفة لموصوف انا مش عارف الكيفية بتاعته؟ يعني لو انا انت مثلا انسان مثلا ما شافش الخرتيت مثلا او الفيل في حياته خالص، وجينا قلنا له: اوصف لنا الفيل، هيعرف؟ مش هيعرف. اوصف لنا الزلومه بتاعه الفيل، هيعرف؟ ما هو ما شافوش، يبقى كيف لم يعلم ذات الفيل، فازاي هيوصف الفيل اصلا؟ يقول: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له، ملوش لمماثل، كما قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. يقول: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، صفات لا يدخلها الإيه؟ لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس. فينفعش أنا أقعد أقيس شيء على شيء، او صفة ربنا على صفة ايه، الاله على صفة ايه مخلوق، الكلام ده ما ينفعش. لكن نقول قاعدة عامة كده: ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق. القدر المشترك ده اللي هو زي ما احنا قلنا كده في بداية المحاضرة، اللي هو الاشتراك في المعنى الكلي، الاشتراك في اصل المعنى، اللي بيسميه الجماعة المناطق الايه المتواطئ المشكك، تمام كده؟ الاشتراك في المعنى ده اشتراك في اصل الصفة. زي احنا قلنا المخلوق له وجود، صح؟ وربنا عز وجل له وجود ولا ربنا معدوم؟ لا، له وجود. المخلوق له ذات، وربنا له ايه؟ له ذات، صح كده؟ طيب هم ليه بقى اثبتوا وجود ربنا وليه اثبتوا الذات؟ والأشعار مثلا أثبتوا بعض الصفات زي السمع والبصر والحياة والإرادة، تمام، ولم يثبتوا الباقي، وقالوا لا ما ينفعش يبقى فيه قدر مشترك، ونافوا القدر المشترك ده، ولذلك وقعوا في التناقض، لأنهم أثبتوا القدر المشترك ده اللي أهل السنة بيقولوا به في بعض الصفات ونفوه في البعض. طب ليه يا جماعة هو كده؟ العقل أثبت ذلك. عقل مين بس؟ خدنا طبعا ان ايه مسألة الصفات كلها مبنية على الايه؟ التوقيف، صح، ودللنا على الكلام ده وذكرنا كلام السلف ونقلنا اجماع الايه السلف على هذا الايه على هذا الامر. وسبب طبعا هذا الضلال تقديم العقل على الايه على الايه على النقل. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه. فالمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى في هذه القضية يعني كلما كمل علمه وقدرته وإرادته كمل إيه؟ كلامه. فالله أقدر من يعبر عن صفات نفسه من كل أحد. عشان نلاقي هقول إيه؟ لا إحنا نثبت دين ربنا وما نثبتش دين ربنا، دي توجب التمثيل ودي لا توجب التمثيل، كلام ده إيه؟ ما ينفعش. الله عز وجل أعلم بإيه؟ بنفسه من غيره، وأعلم بالتعبير أو بالإفصاح عن كيفية نفسه أو كيفية صفاته من غير أو عن معانيه، لكن طبعا هو لم يخبرنا بالكيفية. فلما عبر عن الصفات بألفاظ هي معلومة المعنى ذكر ذلك في كتاب بلسان عربي مبين على ما تعرف عليه العرب من الحقائق والمعاني المعلومة والمعروف. أجي أنا بقول لا ده ظاهر، لو أنا الظاهر ده كده يقتضي الكفر، الظاهر ده يقتضي التشبيه، يقتضي التمثيل والتجسيم. طب ما لا اعمل ايه حد يقول لك لا خليها بقى اليد هنا بمعنى القدره، الوجه بمعنى الذات، الرحمه بمعنى اراده الخير او الثواب. فيبقى انت اقدر تعبيرا عن صفات الله من الله عز وجل واللي انت اصلا ما شفتهاش. ونقف هنا، وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الله تعالى اعلى واعلم.